الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقوله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقوله تعالى: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. قال الشارح الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله: قوله ولله العزة يعني الغلبة والقدرة، فمن يريد العزة فليطلبها بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعزة والعلو إنما هما لأهل الإيمان. قال تعالى: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فللعبد من العلو بحسب ما معه من الإيمان. قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فله من العزة بحسب ما معه من الإيمان وحقائقه. فإذا فاته حظه من العلو والعزة ففي مقابلة ما فاته من حقائق الإيمان علما وعملا ظاهرا وباطنا. فالمؤمن عزيز عال مؤيد منصور مكفي مدفوع عنه بالذات أين كان، ولو اجتمع عليه من بأقطارها إذا قام بحقيقة الإيمان وواجباته. فمن نقص إيمانه نقص نصيبه من النصر والتأييد بحسب ما نقص من إيمانه. انتهى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بتصرف. هذا أين في بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فقد أورد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى آيتين في إثبات العزة، صفة لله جل وعلا. قول الله سبحانه: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقوله: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. بعزتك لأغوينهم أجمعين. فهاتان الآيتان أوردهما رحمه الله تعالى لإثبات العزة صفة لله سبحانه وتعالى. والعزة لله، وسيأتي معناها، وللمؤمنين ولرسوله وللمؤمنين فضلا منه سبحانه وتعالى، لأن من عمل بأسباب العزة أعزه الله سبحانه وتعالى. من عمل بأسباب العزة من طاعة الله وتقواه وفعل أوامره واجتناب نواهيه، هذه أسباب العزة، فمن عمل بها أعزه الله جل وعلا. والآيات التي قبل هذه كانت في إثبات العفو، هي إثبات العفو صفة لله جل وعلا، وأمره سبحانه وتعالى عباده بالعفو. قال: إن تبدوا خيرا أو تخفوا أو تعفوا عن سوء. وقال: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فالآيات الأولى في العفو، وفيها حث للعباد على العفو، وأن للعبد من عفو الله عز وجل بحسب حال العبد في طاعة الله جل وعلا، وأيضا عفوه عن الناس. فمن عفى عفى الله عنه. وهنا ذكر آيات تتعلق بالعزة، وذكر العزة بعد العفو في غاية المناسبة. وانظر ذلك في الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. فذكر العفو ثم ذكر بعده العز، لأن العفو من أسباب ماذا؟ من أسباب نيل العز، من أسباب نيل العز. فالعفو عز، وإن كان من يعفو قد يتوهم أن عفوه نوع من الذل، تجد نفسه تقول له فعل بك كذا وفعل كذا ولم يقدر مقامك ولا مكانك، هذا ذلك أن تعفو عنه. ونبينا عليه الصلاة والسلام في حثه على العفو يقول ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فإيراد آيات العز بعد آيات العفو في هذه اللطيفة، وهي أن العفو من أسباب ماذا؟ العز، أن العفو من أسباب العز، وأن العبد لا ينال بعفوه عن الناس إلا عزا يعزه الله سبحانه وتعالى. قال وقوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولله العزة، هذا الشاهد، ولله العزة، فيه أن العزة صفة لله، ويدل عليها اسم الله العزيز، واسم تكرر في القرآن في مواطن كثيرة. فاسم الله العزيز يدل على ثبوت العزة صفة له، صفة له سبحانه وتعالى. وال في العزة كما سيأتي معنا للاستغراق والشمول، فهي عزة تشمل عزة القوة وعزة الغلبة وعزة المنعة، لأن العزة ثلاثة أنواع، وصفة العزة لله فيها هذه المعاني الثلاثة للعزة، عزة القوة وعزة الغلبة وعزة المنعة كما سيأتي بيان ذلك. قال قوله ولله العزة يعني الغلبة والقدرة، الغلبة والقدرة، فمن يريد العزة فليطلبها بطاعة الله، فليطلبها بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعزة والعلو إنما هما لأهل الإيمان، إنما هما لأهل الإيمان. إذن العبودية التي يقتضيها هذا الاسم، العزة لله بمعانيها القوة والغلبة والمنعة، العبودية التي يقتضيها أن يذل المرء نفسه للعزيز وأن يخضع للعزيز، لأن خضوعه للعزيز سبحانه وتعالى عز للعبد ورفعة، ولا رفعة للعبد إلا بماذا؟ بخضوعه لربه وذله بين يديه سبحانه وتعالى. فمن يريد العزة فليطلبها بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فالعزة والعلو إنما هما لأهل الإيمان، إنما هما لأهل الإيمان. قال تعالى وأنتم الأعلون، هذا العلو. والعزة قال ولرسوله وللمؤمنين. فالعزة والعلو إنما هما لأهل الإيمان. قال تعالى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قال فللعبد من العلو بحسب ما معه من الإيمان، فللعبد من العلو بحسب ما معه من، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فله أي للعبد من العزة بحسب ما معه من الإيمان، العزة ولرسوله وللمؤمنين، ذكرهم بهذه الصفة، صفة الإيمان، فللعبد من العزة بحسب ما معه من الإيمان وحقائقه. استفاد من الآيتين وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ومن قوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، أن العزة والغلبة إنما هما لأهل الإيمان. قال فإذا فاته حظه من العلو والعزة ففي مقابلة ما فاته من حقائق الإيمان علما وعملا، بمعنى أنه كلما زاد الإيمان زاد العلو والعزة، وكلما نقص الإيمان نقص العلو والعزة. من حقائق الإيمان علما وعملا ظاهرا وباطنا. فالمؤمن عزيز عندكم عال، والنقل أنا بحثت عنها يعني هذا النقل في تمامه قال انتهى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، فبحثت عنه ما وجدته عند شيخ الإسلام، لكنه في إغاثة اللهفان، في إغاثة اللهفان للإمام ابن القيم رحمه الله. ولفظه في إغاثة اللهفان: فالمؤمن عزيز غالب مؤيد منصور مكري، بدل عال غالب، هكذا في الأصل الذي هو إغاثة اللهفان. فالمؤمن عزيز وغالب يعني لأهل الإيمان النصر والغلبة، مؤيد منصور مكفي مدفوع عنه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، منصور وكان حقا علينا نصر المؤمنين. قال: ولو اجتمع عليه من بأقطارها، يعني أقطار الأرض أطرافها وجهاتها، إذا قام بحقيقة الإيمان وواجباته، إذا قام بحقيقة الإيمان وواجباته، فمن نقص إيمانه نقص نصيبه من النصر والتأييد بحسب ما نقص من إيمانه، بحسب ما نقص من إيمانه. نعم. قال رحمه الله: وفي هذه الآية إثبات العزة لله سبحانه وتعالى الكاملة من جميع الوجوه. قال تعالى: وهو العزيز الحكيم. والعزة في الأصل القوة والغلبة والشدة. تقول: عز يعز بكسر العين إذا صار عزيزا، وعز يعز بالفتح إذا اشتد وقوي، ومنه أرض عزاز أي صلبة، وعز يعز بالضم إذا غلب وقهر. فلاسمه العزيز سبحانه ثلاثة معان: الأول بمعنى الممتنع، الممتنع الجناب عن أن يصل إليه ضرر أو يلحقه نقص أو عيب، كقوله: وما ذلك على الله بعزيز. الثاني بمعنى القوة، كقولهم: من عزيز. الثالث بمعنى غلبة الغير وقهره، ومنه: وعزني في الخطاب أي غلبني. وكل هذه المعاني ثابتة لله سبحانه وتعالى بمقتضى اسمه العزيز، كما قال: وهو العزيز الحكيم. فأل تفيد الاستغراق والشمول لجميع معاني العز. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي هذه الآية أي ولله العزة إثبات العزة لله سبحانه وتعالى الكاملة من جميع الوجوه. إثبات العزة الكاملة من جميع الوجوه، من جميع الوجوه أي جميع المعاني التي يدل عليها هذا اللفظ العزة، لأن العزة لها معاني، وجميع هذه المعاني ثابتة لله سبحانه وتعالى، وهي ثلاثة معان: عزة الامتناع، وعزة القوة، وعزة الغلبة. فهذه المعاني الثلاثة كلها ثابتة لله سبحانه وتعالى. الأول من معاني العزة أي بمعنى الممتنع الجناب، بمعنى الممتنع الجناب عن أن يصل إليه ضرر أو يلحقه نقص أو عيب، أو يلحقه نقص أو عيب. ومن هذه المعاني ما جاء في الحديث: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. وكذلك قوله: وما ذلك على الله بعزيز. بعزيز أي ما ذلك على الله بممتنع، وما ذلك على الله بممتنع. وهذا اللفظ جاء في موطنين من القرآن: وما ذلك على الله بعزيز. الأول في سورة إبراهيم: ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. والثاني في فاطر: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وما ذلك أي يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز أي وما ذلك على الله بممتنع لا يعجزه شيء وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. فهذا نوع من العزة ثابت لله يدل عليه اسمه العزيز وصفته العزة. المعنى الثاني بمعنى القوة، بمعنى القوة كقولهم من عزيز، كقولهم من عزيز أي من قوي، من عزيز أي من قوي معناها، وكقولهم من عزيز أي من قوي. يعني مثلا من بغى وظلم من عزيز يعني من قوي أذله الله مثلا، فتأتي في مثل هذا السياق من عزيز يعني من بغى وظلم من عزيز يعني من قوي عنده قوة أذله الله سبحانه وتعالى. فقوله من عزيز يعني تأتي في الجمل بمعنى ماذا؟ من قوي، من عزيز أي من قوي. فمن معاني العزة القوة، والله سبحانه وتعالى القوي المتين، الله جل وعلا القوي المتين. وتأتي بمعنى القهر والغلبة، تأتي بمعنى القهر والغلبة، ومنه وعزني في الخطاب يعني غلبني، غلبني. والله جل وعلا يقول وهو القاهر فوق عباده. فإذا معاني العزة الثلاثة كلها ثابتة لله، عزة الامتناع وعزة القوة وعزة القهر والغلبة، وعزة القهر والغلبة. قال وكل هذه المعاني ثابتة لله بمقتضى اسمه العزيز، كما قال الله وهو العزيز الحكيم، لأن اسمه العزيز يدل على ماذا؟ ثبوت العزة صفة لله. والعزة لها ماذا؟ ثلاثة معان: عزة الامتناع وعزة القوة وعزة القهر والمناء والغلبة. وهذه المعاني الثابتة للعزة كلها ثابتة لله سبحانه وتعالى. وال في العزة تفيد الاستغراق والشمول، فتشمل جميع معاني العزة، فلا تقيد بمعنى واحد دون باقيها، وإنما يثبت لله معاني العزة الثلاثة: عزيز يعني قوي، عزيز يعني قاهر، عزيز يعني لا ممتنع الجناب، عزيز أي ممتنع الجناب. نعم. قال ابن القيم رحمه الله في النونية وهو العزيز فلن يرام جنابه أنا يرام جناب ذي سلطان، وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء، هذه صفتان. وهو العزيز بقوة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معاني، وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم النقصان. يعني في هذه الأبيات الأربعة نظم ابن القيم رحمه الله تعالى معنى اسم الله العزيز، وأنه يشمل معاني العزة الثلاثة: الأول عزة المنعة في قوله فلن يرام جنابه، والثاني عزة القهر في قوله القاهر الغلاب، وعزة القوة في قوله العزيز بقوة هي وصفه. فهذه المعاني الثلاثة للعزة كلها ثابتة لله، كملت له سبحانه من كل وجه عادم النقصان، يعني هي تامة كاملة ثابتة لله على وجه الكمال والتمام، لا نقص فيها بأي وجه. نعم. قال رحمه الله، قال ابن القيم رحمه الله في كتاب المدارج: فاسمه العزيز يتضمن كمال قدرته وقوته وقهره، وهذه العزة مستلزمة للوحدانية، إذ الشركة تنقص كمال العزة. انتهى كلامه رحمه الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله تعالى: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. قال الشارح رحمه الله: قوله فبعزتك لأغوينهم أجمعين فيه دليل على الحلف بعزة الله سبحانه وكذا غيرها من صفاته، وفيه دليل على أن صفات الله غير مخلوقة، إذ الحلف بالمخلوق شرك. وفيه إثبات العزة لله سبحانه ردا على من قال عزيز بلا عزة، كما قالوا إنه عليم بلا علم. والعزة المضافة إليه سبحانه تنقسم إلى قسمين: قسم يضاف إليه سبحانه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وهي العزة المخلوقة التي يعز بها أنبياءه وعباده الصالحين، والثاني يضاف إليه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، كما في هذه الآية وكما في الحديث: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. لعلنا نرجع قليل، أشار بعض الإخوة أن عندهم في النسخة في المعنى الثاني بمعنى القوة كقولهم: من عز بز. في نسختك ماذا؟ من عزيز. حتى نسخة الإخوة من عزيز. أيوة، أنا أيضا في نسختي من عز بز، فمشيت على قراءتك، ولا نسختي من عز بز، لا ننظر فيها واضحة من عز بز، فلكني مشيت على قراءتك لمعنى القوة. أنت تقرأ ما عندك في النسخة، والنسخة التي عندي تعتبر أصل لأنها طبعة يعني قديمة، ففيها من عز بز، وبمعنى القوة كقولهم من عز بز، ومعنى من عز يعني من غلب، كان له قوة يغلب بها بز، يعني حصل وبقوته يحصل ما يريد. من عز بز يعني من غلب بقوة عنده، فتأتي بمعنى القوة كقولهم من عز بز. فالذي في نسختي من عزيز يصلحها إلى كقولهم من عز بز، يعني هو مثل يضرب، هذا معناه. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قوله تعالى فبعزتك لأغوينهم أجمعين. قال الشارح رحمه الله: قوله فبعزتك لأغوينهم أجمعين فيه دليل على الحلف بعزة الله سبحانه وكذا غيرها من صفاته، وفيه دليل على أن صفات الله غير مخلوقة، إذ الحلف بالمخلوق شرك. وفيه إثبات العزة لله سبحانه ردا على من قال عزيز بلا عزة، كما قالوا إنه عليم بلا علم. والعزة المضافة إليه سبحانه تنقسم إلى قسمين: قسم يضاف إليه سبحانه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وهي العزة المخلوقة التي يعز بها أنبياءه وعباده الصالحين، والثاني يضاف إليه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، كما في هذه الآية وكما في الحديث: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أيضا قول الله سبحانه: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. قال فبعزتك، بعزتك هذا قسم، هذا قسم، ففيه الحلف بعزة الله، فيه الحلف بعزة الله، وعزة الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته، والحلف يكون بالله وبأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، الحلف بالله وبأسمائه وصفاته، فهذا فيه الحلف بعزة الله وكذا غيرها من صفاته، لأن مقصود الحلف التعظيم، مقصود الحلف التعظيم، فيحلف بالله بأسمائه أو بصفاته سبحانه وتعالى. وفيه دليل على أن صفات الله غير مخلوقة، دليل على أن صفات الله جل وعلا غير مخلوقة، لأن لا يجوز الحلف بمخلوق، فإذا كان يحلف بها الحلف لا يكون بمخلوق، فهي صفات لله سبحانه وتعالى. إذ الحلف بالمخلوق شرك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فالحلف بها دليل على أنها من صفات الله وأنها غير مخلوقة. وفي إثبات العزة لله سبحانه ردا على من قال عزيز بلا عزة، وهذه طريقة من يجعلون أسماء الله علاما محضة، علاما صرفة لا تدل على معاني ولا يثبت منها صفات لله. وهذه الآية وكذلك التي قبلها ولله العزة دليل على أنه عزيز بماذا؟ بعزة. عزة هي صفة له سبحانه وتعالى، مثل ذو القوة المتين مع اسمها القوي، أي قوي بماذا؟ بقوة. ربك الغني ذو الرحمة، رحيم برحمة. وهذا من الطرائق التي يعني يستدل بها على أن أسماء الله سبحانه وتعالى ليست أعلاما محضة، بل جاءت آيات تثبت صفات لأسماء الله تبارك وتعالى، القوة، العزة، الرحمة، المغفرة، إلى غير ذلك، كثير في القرآن الكريم. قال كما قالوا إنه عليم بلا علم، وهذه طريقة يعني الطائفة من أهل الباطل يجعلون أسماء الله أعلاما محضة، أعلاما صرفة لا تدل على معاني. قال والعزة المضافة إليه سبحانه تنقسم إلى قسمين، قسم يضاف إليه سبحانه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وهي العزة المخلوقة التي يعز بها أنبياءه وعباده الصالحين، والثاني يضاف إليه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف كما في هذه الآية وكما في الحديث أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. بعزة الله هذا تعوذ بالعزة التي صفة لله. لاحظ الآن قوله والعزة المضافة إلى الله تنقسم إلى قسمين، هذا مبني على قاعدة ولعل سبق الإشارة إليها، أن المصدر إذا أضيف إلى الله تارة يراد به الصفة وتارة يراد به أثر الصفة، هذا سبق أن مر معنا. المصدر إذا أضيف إلى الله تارة يراد به الصفة وتارة يراد به أثر الصفة. مثلا لما تقرأ قول الله عز وجل ألا له الخلق والأمر، الأمر لله، الأمر هنا صفة، إضافته إضافة صفة لله، هذا مستفاد من دلالة السياق. ولما تقرأ في أول سورة النحل أتى أمر الله، ما الأمر هنا؟ أتى أمر الله فلا تستعجلوه، الأمر أطلق الأمر وأريد ماذا؟ المأمور الذي هو المخلوق. فالمصدر إذا أضيف إلى الله تارة يراد به الصفة وتارة يراد به أثر الصفة. وسبقا مر معنا مثال في الرحمة، الآن لما تقرأ الحديث يقول الله للجنة أنت رحمتي، هل الجنة الرحمة التي هي الصفة؟ لا، الجنة مخلوقة، وقال رحمتي أضاف إليه بهذا اللفظ رحمتي، والمراد بكونها رحمة الله لأن أثر رحمة الله، أثر رحمة الله، مثل ما يوصف المطر بأنه رحمة الله لأن أثر رحمة الله، نزلت رحمة الله يقولون، نزلت رحمة الله نزل المطر، فيقال للمطر رحمة الله لأنه بالرحمة نزل برحمة الله لأن أثر الرحمة. القاعدة ما هي؟ المصدر إذا أضيف إلى الله تارة يراد به الصفة وتارة يراد به أثر الصفة. كيف نعرف؟ من السياق. كيف نعرف؟ من السياق. لما نقرأ السياق نعرف أن المراد الصفة. الآن لما تقرأ أعوذ بعزة الله، هذا إضافة العزة هنا إضافة ماذا؟ الصفة، لأن لا يتعوذ بمخلوق، فبعزتك الحلف لا يكون بمخلوق، فالإضافة إضافة ماذا؟ الصفة. هذه تختلف عن إضافة العزة المخلوقة التي يعز بها ماذا؟ أنبياءه ورسله وأولياءه. نعم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. قال الشارح رحمه الله: قوله تبارك أي تعاظم، وهو فعل ماض لا يتصرف، وهو خاص بالله سبحانه وتعالى. والبركة لغة النماء والزيادة، والتبريك الدعاء بذلك. قال ابن القيم رحمه الله: البركة نوعان، أحدهما بركة هي فعله، والفعل منها بارك، والمفعول منها مبارك، وهو ما جعل فيها ذلك فكان مباركا بجعله سبحانه. والثاني بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة، والفعل منها تبارك، ولهذا لا يقال لغيره ذلك ولا يصلح إلا له سبحانه، فهو المتبارك ورسوله مبارك، كما قال المسيح: وجعلني مباركا أينما كنت. وأما صفته سبحانه وتعالى تبارك فمختصة به سبحانه كما أطلقها على نفسه. انتهى ملخصا من البدائع. ثم أورد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قول الله تعالى: تبارك اسم ربك، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك أي تعاظم، تبارك أي تعاظم، وهذا وصف لله، هذا وصف لله سبحانه وتعالى لا يقال لغيره، لا يقال إلا لله، لا يقال تبارك إلا لله سبحانه وتعالى، هذا وصف خاص به سبحانه وتعالى. قال: قوله تبارك أي تعاظم، تبارك أي تعاظم، وهو فعل ماض لا يتصرف، فعل ماضي لا يتصرف، يعني لا يتصرف مثل تصرف قام مثلا، قام يقوم، ومثل جلس يجلس، على يعلو، وهكذا، فهو فعل ماض لا يتصرف، وخاص بالله سبحانه وتعالى، لا يطلق إلا عليه، لا يطلق إلا عليه سبحانه وتعالى. وصدرت عدد من آيات القرآن به، وصدرت أيضا بعض صور القرآن به بهذا الوصف، وصفه جل وعلا بتبارك، وأيضا ختمت به بعض الآيات بعض الصور. قال: قوله تبارك أي تعاظم، وهو فعل ماض لا يتصرف، وخاص بالله سبحانه. والبركة لغة معناها النماء والزيادة، والتبريك الدعاء بذلك، تبريك أي الدعاء بالبركة، فليبرك أي ليدعو له بالبركة. قال ابن القيم رحمه الله: البركة نوعان، البركة المضافة إلى الله نوعان، وهذا الكلام الذي قال ابن القيم مهم من الغاية، انتبه له. البركة نوعان، أحدهما بركة هي فعله سبحانه، بركة هي فعله سبحانه، والفعل منها بارك، الفعل منها بارك، والمفعول منها مبارك. من بارك الله له، الآن لما يقال في الدعاء، في الدعاء بارك الله لك، هذا الفعل بارك الله لك، ومن حصلت له هذه البركة ماذا يكون؟ يكون مبارك، مثل قول عيسى: جعلني مباركا أينما كنت. فأحدهما بركة هي فعله سبحانه، والفعل منها بارك، والمفعول منها مبارك، وما جعل فيه سبحانه ذلك، فكان مباركا بجعله سبحانه، مثل جعله البركة في عيسى، وجعلني مباركا. جعلني هذا فيه أن البركة التي تكون في العبد لا تكون إلا بجعل الله له لها فيه. البركة التي تكون في العبد لا تكون إلا بجعل الله لها فيه. فالبركة من الله، هو الذي يجعلها في من شاء من عباده. وجعلني مباركا، فالبركة التي فعله، الفعل منها بارك والمفعول مبارك. والثاني بركة تضاف إليه إضافة الرحمة وإضافة العزة، والفعل منها تبارك، الفعل منها تبارك، لأن مثل ما قال تقدم تبارك فعل ماض لا يتصرف، الفعل منها تبارك، ولهذا لا يقال لغيره ذلك، لا يقال تبارك إلا لله سبحانه وتعالى، ولا يصلح إلا له سبحانه، فهو المتبارك ورسوله مبارك، ورسوله مبارك، كما قال المسيح وجعلني مباركا أينما كنت. وأما صفته سبحانه تبارك فمختصة به كما أطلقها على نفسه. انتهى ملخصا من بدائع الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. إذن تبارك هذه صفة لله، هذه صفة لله سبحانه وتعالى مختصة به جل في علا، تدل ما قيام هذه الصفة بالله البركة، قيام هذه الصفة بالله سبحانه وتعالى قيام الرحمة وقيام العزة وغيرها من صفاته جل في علاه. نعم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا؟ قال الشارح رحمه الله: قوله فاعبده أي أفرده بالعبادة ولا تعبد معه غيره، وهذا أمر بإفراده سبحانه بالعبادة، ويتضمن النهي عن عبادة ما سواه، وعبادته سبحانه وتعالى هي أعظم واجب، والإشراك به هو أعظم محرم على الإطلاق. والعبادة لغة الذل، يقال طريق معبد إذا كان مذللا قد وطئته الأقدام، كما قال وطأته ذللته. أحسن الله إليكم. إذا كان مذللا قد وطأته الأقدام، كما قال الشاعر: تباري عتاقا ناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبدي. والعبادة شرعا ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. وعرفها الشيخ رسمها عندي وطئته كما عندكم، لكن الذي يعني أذكر أنها وطأته أي ذللته الأقدام، وتراجع. نعم. أحسن الله عليك. والعبادة شرعا ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. وعرفها الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى بقوله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة كالصلاة والصوم والحج ونحو ذلك. وفيها دليل على أن العبادة تجب على كل مكلف، وأنه مهما بلغ فلن يصل إلى حد تسقط عنه التكاليف الشرعية، ومن زعم ذلك فهو كافر بالله العظيم. فإن قوله فاعبده خطاب لنبيه صلى الله عليه وسلم، وأمته تبع له، فإذا كان هذا في حقه صلى الله عليه وسلم فغيره من باب أولى وأحرى. وللعبادة شروط لا تصح إلا بها: الأول الإخلاص، وهو أن يكون العمل لله سبحانه وتعالى. الثاني المتابعة، وهو أن يكون العمل على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. فقوله من إشارة إلى الإخلاص، وقوله وهو محسن إشارة إلى المتابعة. فقوله هكذا عنده. نعم. فقوله من بلى من أسلم، يعني قوله من أسلم إشارة إلى الإخلاص، وقوله هو محسن إشارة إلى المتابعة. قوله من أسلم إشارة إلى الإخلاص. أنا ما عندي أسلم، لكن يعني هي واضحة من السياق. أعطيني النسخة. نعم واصل. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله سبحانه وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه. قيل يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللعبادة ثلاثة أركان، وهي المحبة والخوف والرجاء. نعم. أورد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذه الآية، قول الله جل وعلا فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، ثم أورد بعدها ولم يكن له كفوا أحد، ثم أورد بعدها فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ثم أورد بعدها ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. وهذه كلها وأيضا ما يأتي بعدها كلها نوع آخر من الصفات، وهي صفات التنزيه، صفات التنزيه، ما ينزه الله سبحانه وتعالى عنه، ينزه عن السمي، وينزه عن الند، وينزه عن الكفو. هذه يعني صفات التنزيه التي هي ما ينزه الله عنه، ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، هذه كلها بابها واحد وهو التنزيه، تنزيه الله سبحانه وتعالى عن السمي والند والكفؤ والمثال. فاعبده، أول الآية رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، أولها ما هو الربوبية، رب السماوات والأرض، وقول فاعبده هذا الألوهية، العبادة، توحيد العبادة، هل تعلم له سميا هذا توحيد الأسماء والصفات. فهذه الآية من الآيات التي جمعت أنواع التوحيد الثلاثة، الآيات التي جمعت أنواع التوحيد الثلاثة. هناك آيات كثيرة، آيات كثيرة جمعت أنواع التوحيد، وذكرت جملة منها، الآيات التي جمعت أنواع التوحيد، في الرسالة المختصرة المطبوعة بعنوان المختصر المفيد في دلائل أقسام التوحيد، المختصر المفيد في دلائل أقسام التوحيد. فهناك آيات جمعت أنواع التوحيد، من هذه الآية رب السماوات هذا الربوبية، فاعبده هذا الألوهية، هل تعلم له سميا هذا توحيد الأسماء والصفات. قوله فاعبده أمر بالعبادة، رب السماوات ثم قال فاعبده، مثل وأنا ربكم فاعبدون، وهذا فيه التلازم بين الربوبية والألوهية، وأن المعرفة بربوبية الله وتفرده بالخلق والرزق والإنعام والإحياء والإماتة والتدبير يستلزم ماذا؟ أن يفرد في العبادة، وأن لا يتخذ معه الأنداد والشركاء. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالربوبية تستلزم ماذا؟ الألوهية، توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، لأنه لا يعبد الله حق العبادة إلا من عرف الله بربوبيته. فهو يتضمن توحيد الربوبية. أما توحيد الربوبية يستلزم بمعنى أن من عرف الله بربوبيته وتفرده بالخلق يلزم من ذلك أن يفرده، وأنا ربكم فاعبدون، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده، كما أنه تفرد بالربوبية فليفرد بالعبادة. ومعنى قوله فاعبده أي أفرده بالعبادة، فكل أمر بالعبادة في القرآن أمر بالتوحيد، كل أمر بالعبادة في القرآن أمر بالتوحيد، فاعبده هذا أمر بإفراد الله بالعبادة. ولهذا قال الشارح فاعبده أي أفرده بالعبادة ولا تعبد معه غيره، لأن تفرد بالربوبية فيجب أن يفرد بالعبادة ولا يتخذ معه الشركاء. قال وهذا أمر بإفراده سبحانه بالعبادة، ويتضمن النهي عن عبادة ما سواه، وهذا هو التوحيد. التوحيد أن يفرد بالعبادة وأن لا يتخذ معه الند والشريك. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا هو التوحيد. قال لا، هذا أمر بإفراده سبحانه بالعبادة ويتضمن النهي عن عبادة ما سوى. وعبادته تعالى هي أعظم واجب، هي أعظم واجب، والإشراك به هو أعظم محرم على الإطلاق. أعظم شيء أوجبه الله على عباده التوحيد، ولهذا هو أول أمر في القرآن، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وأيضا أعظم المحرمات الشرك الذي وضد التوحيد، وهو أول نهي في القرآن، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والعبادة لغة الذل، يقال طريق معبد إذا كان مذللا قد وطأته أو وطئته الأقدام. وقوله فوق مور معبد يعني مذلل، فمعبد بمعنى مذلل. والعبادة شرعا ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. وعرفها ابن تيمية رحمه الله بقوله العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة كالصلاة والصوم والحج ونحو ذلك. وهذا التعريف لشيخ الإسلام صدر به كتابه العبودية، وكتاب نفيس في بابه صدره بهذا التعريف. وهذا التعريف من أجمع ما عرفت ومن أجمع وأنفع ما عرفت به العبادة. فالعبادة من حيث هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. تفصيل هذا المعنى في كتابه العبودية رحمه الله، في كتابه العبودية، وأيضا في مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله تعالى. في مدارج السالكين هناك تفصيل في المجلد الأول منه نافع جدا لهذا المعنى للعبادة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. الظاهرة مثل الصلاة والصوم والحج، والباطنة مثل المحبة والخشية والإنابة والتوكل وغير ذلك من أعمال القلوب. وفيها دليل على أن العبادة تجب على كل مكلف لأمر الله سبحانه وتعالى بها فاعبده، وأنه مهما بلغ فلن يصل إلى حد تسقط عنه التكاليف الشرعية، ومن زعم ذلك فهو كافر. فإن قوله فاعبده خطاب لنبيه صلى الله عليه وسلم وأمته تبع. مثلها خاتمة سورة الحجر واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هنا يشير الشيخ في قوله وأن العبادة تجب على المكلف يعني وجوبا مستمرا إلى أن يموت، وأنه مهما بلغ فلن يصل إلى حد تسقط عنه التكاليف الشرعية. هذا رد على بعض المخرفة من أهل الضلال والباطل، يزعمون أن الولي يرتقي في رتب الولاية إلى أن يصل إلى حد تسقط عنها التكاليف، فلا يكون مأمورا بشيء منها، لا صلاة ولا صيام ولا أي شيء من العبادة. ويذهب أتباعه إذا حضر وقت الصلاة، يذهبون للصلاة وهو جالس في مكانه لا يصلي، بزعمهم ماذا؟ أن التكاليف ساقطة عنه. ومن قبيح فهوم هؤلاء وفسادها، يجعلونه معنى لقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قالوا اليقين درجة، إذا وصل إليها يقف، ما عاد يعبد الله، هكذا يفهمون الآية. ودائما الخطأ في الفهم يرجع إلى أحد أمرين أو هما معا، سوء الفهم وسوء القصد. فهؤلاء يعني أتوا من الجهتين، سوء فهمهم وسوء قصدهم. قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي استمر على عبادة الله إلى أن يتوفاك الله. العبادة لا تنقطع إلا بالموت، إذا مات ابن آدم انقطع عمله، لا تنقطع إلا بالموت. مثلها واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، مثلها تماما قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني استمروا على العبادة إلى أن يأتيكم الموت وأنتم على الإسلام، يعني على العبادة والعمل، على العبادة والعمل. فيقول أن في الآية دليل على أن العبادة تجب على المكلف على الدوام إلى أن يموت، وأنه مهما بلغ فلن يصل إلى حد تسقط عنه التكاليف الشرعية، ومن زعم ذلك فهو كافر بالله. فإن قوله جل وعلا فاعبده خطاب لنبيه وهو إمام الأولياء وسيد المتقين، وهو مأمور بالعبادة إلى ماذا؟ إلى أن يأتيه اليقين أي الموت، وأمته تبع له. فإذا كان هذا في حقه صلى الله عليه وسلم فغيره من باب أولى وأحرى، قال رحمه الله وللعبادة شروط لا تصح إلا بها، وإن شئت قل وللعبادة شرطان لا تصح إلا بهما، الإخلاص والمتابعة، الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. قال الأول الإخلاص هو أن يكون العمل لله، والثاني المتابعة وهو أن يكون العمل على السنة، كما قال الله تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. هذا جاء في سياق دعوة اليهود والنصارى الفجة التي قالوا فيها لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. قال جل وعلا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ثم ذكر البرهان، قال بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا هو البرهان على صدق الإيمان، أسلم وجهه لله مخلصا لله وهو محسن أي متبعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. فقوله من أسلم إشارة إلى الإخلاص، أسلم لله إشارة إلى الإخلاص، وقوله وهو محسن إشارة إلى المتابعة. ومثلها الآية التي في خاتمة سورة الكهف قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، هذا المتابعة، ولا يشرك بعبادة ربه أحد، هذا الإخلاص. قال وقال الفضيل بن عياض في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه، قال أخلصه وأصوبه. قيل يا أبا علي وما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كلام عظيم جدا في معنى في في في في في في التنبيه على هذين الشرطين، الإخلاص والمتابعة، مستفاد من قوله ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لا يكون العمل موصوفا بهذا الوصف الحسن إلا إذا كان خالصا لله صوابا على سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا الأثر أخرجه ابن أبي الدنيا في كتابه النية والإخلاص، وأيضا أخرجه أبو نعيم في كتابه الحلية. قال وللعبادة ثلاثة أركان، وهي المحبة والخوف والرجاء. العبادة ثلاثة أركان تقوم عليها العبادة: المحبة والخوف والرجاء. هذه الثلاثة يسميها العلماء أركان التعبد القلبية، يسمونها أركان التعبد القلبية، بمعنى أن كل تعبد تقوم به متقربا إلى الله لا بد أن يقوم على ثلاثة أركان: المحبة والرجاء والخوف. نصلي لأننا نحب الله ونرجو رحمته ونخاف عذابه، نصوم لأننا نحب الله ونرجو رحمته ونخاف عذابه، نحج لأننا نحب الله ونرجو رحمته ونخاف عذابه. كل عبادة لا بد أن تقوم قائمة على ماذا؟ على هذه الأركان الثلاثة للتعبد، وهي مجتمعة في قوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، هذه المحبة، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. وأيضا اجتمعت هذه الأركان الثلاثة في أول الفاتحة، في أول الفاتحة، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله. قال ففي قولها الحمد لله رب العالمين المحبة، وفي قولها الرحمن الرحيم الرجاء يرجون رحمته، وفي قوله مالك يوم الدين الخوف. وبهذه الثلاث إياك نعبد، إي نعبدك يا الله بالمحبة والرجاء والخوف، هذه أركان للتعبد. المحبة والخوف والرجاء أركان التعبد القلبية، بمعنى أن كل عبادة يتقرب بها إلى الله لا بد أن تكون قائمة على هذه الأركان الثلاثة: نعبد الله حبا فيه ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.